قال رحمه الله: فأفادت هذه الآية من أين نقرأ؟ من هنا. قال: ولا سيما وقد جاءت عقب المحلل، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأفادت هذه الآية الإباحة على الإطلاق، ثم عقبها بالمحرم بكلمة إنما الحاصرة، فاقتضى ذلك الإعاب أي الاستيعاب، فاقتضى ذلك الإعاب استوعبت هذه المحرمات، لما جاءت بعد الحل جاءت إنما هذه، فاقتضى ذلك إيش؟ الإعاب للقسمين، أي قسم محرم وقسم إيش؟ الحلال، أي استيعاب هذا القسم وهذا القسم. هذا ما هو صحيح. قال: فاقتضى ذلك الإعاب للقسمين، فلا محرم يخرج عن هذه الآية وهي مدنية، لا محرم يخرج عن هذه الآية، هكذا يقول الإمام أحمد بن مالك، فلا محرم يخرج عن هذه الآية وهي مدنية، أكدتها الآية الأخرى التي روي أنها نزلت بعرفة، التي روي أنها نزلت بعرفة وهي آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه المحرمات أكدتها هذه الآية، أكدت آية البقرة، آية الأنعام أكدت آية البقرة، وهو أنه لا محرم إلا هذه الأشياء التي حصرت بإنما، فأفادت إنما الإعاب للقسمين، أي قسم الحلال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقسم الحرام: إنما حرم عليكم، إلى آخر الآية. وسمعت أن في هذا نظرا. قال: وهي مدنية، وأكدتها الآية الأخرى التي روي أنها نزلت بعرفة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخرها. فاستوى البيان أولا وآخرا، أي في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا أولا بيان الحلال، وآخرا بيان إيش؟ بيان الحرام. هذا هو مقصود الإمام رحمه الله تعالى، فاستوى البيان أولا وآخرا. فأول الآية بين الطيبات وبين الحلال المحلل، وآخر الآية بين إيش؟ بين المحرمات. فاستوى البيان أولا وآخرا، لكن كما سمعت هذا غير صحيح. هنا تعليق: وحصر المحرمات فيما ذكر هو مذهب مالك، حصر المحرمات فيما ذكر الإمام العربي، وحصر المحرمات فيما ذكر هو مذهب مالك، والظاهر أن هذه الآية ونظيرها: قل لا أجد فيما أوحي إلي، من آخر الآية، سيقت لسبب فلا تفيد الحصر، أن هذه الآية وما كان من بابها من نظرائها، وهي الآية الأخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما، هذه سيقت لسبب فلا تفيد الحصر، فلا تفيد الحصر الذي ذهب إليه المالكية، لأنها ذكرت للرد على الكفار. اكتب هذا، لا بس هو فائدة تعليق مهم جدا على هذه المسألة. وحصر المحرمات فيما ذكر هو مذهب مالك، والظاهر أن هذه الآية ونظيرها: قل لا أجد فيما أوحي إلي، الآية سيقت لسبب فلا تفيد الحصر الذي ذهب إليه مالك، فلا تفيد الحصر الذي ذهب إليه المالكية، الذي ذهب إليه المالكية، لأنها ذكرت للرد على الكفار، لأنها ذكرت للرد على الكفار الذين كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الذين كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ويتحرجون عن كثير من مباحات الشرع، ويتحرجون عن كثير من مباحات الشرع، فكانت سجيتهم تخالف وضع الشرعي وتضاده فكان الفرض منه إبانة كونهم على مضادة الحق. فكان الفرض منه من هذا الكلام إبانة كونهم على مضادة الحق، فكأنه قال لا حرام إلا ما حللتموه، والقصد الرد عليهم فقط، قاله الشافعي، رحمه الله تعالى. فلا يستفاد يا أخوان من الآية ما ذهب إليه المالكية رحمه الله أنه لا حرام إلا هذه الأشياء، لأنها جاءت بعد ذكر الحلال، فهذا يفيد إيش؟ الحصر، فإن تم أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى غير هذا، حرم الله كل ذي ناب من السباع وهو غير مذكور هنا، وحرم كل ذي مخلب من الطير، وحرم سبحانه وتعالى حمر إيش؟ الأهلية، الحمر الأهلية، وهذا غير مذكورة، فمعنى هذا أن الحمر الأهلية حلال، وأن أشياء أخرى أيضا كذلك حلال، وهذا غير مقصود. فيذكر عن المالكية أنهم يرون حل الكلب، أن الكلب يعني لا بأس أن يؤكل وهو حلال، يذكر عنهم ذلك والله أعلم. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، تفضل إلى آخر الأبيات التي ذكرها الزمخشري التي فيها يذكر يعني حال الناس معه، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم، عن الشافعية يقولون هذا أن البنت من الزنا لا بأس أن يتزوج بها الشخص، أن يتزوج بها الرجل، لأن ما هي بنت شرعية، ليست ببنت شرعية. فقال الزمخشري وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وكل هذا في نظر عن الشافعية خصوصا النكاح، فإن الشافعي قال بالكراهة أن بنت الزنا يكره، والكراهة في صلاح المتقدمين وجماعة المتقدمين يقصد بها إيش؟ تحريم، بل جاءت في الصلاح القرآن، أن الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر أشياء محرمة ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالكراهة في الصلاح الشرع جاءت في التحريم، وكذلك صلح بعض المتقدمين عليها. فلا ينسب إلى الشافعي نكاح بنت الزنا وأنه يجوز زواج من بنت الزنا، نعم أطلق الكراهة لكن المقصود بالكراهة كراهة التحريم عنده، عند هذا الإمام رحمه الله تعالى. فالمالكية يحصرون المحرمات فيما سمعته. طيب وين وصلنا يا أخوان؟ والرد عليهم فقط، قاله الشافعي. قال الجويني ولولا سبق الشافعي إلى ذلك، ما كنا نستجيز مخالفة مالك في مصيره إلى حصر المحرمات. كلام جميل، الشافعي فرج الله عن هؤلاء بالشافعي، وإلا يعني الإمام مالك يأتي بأدلة قوية على ذلك، وأيضا من حيث اللغة العربية، وإلا صدق لو كان لولا أن الإمام الشافعي أتى بمثل هذا الكلام النفيس ما كان يستجيزون مخالفة الإمام مالك في مصيره إلى حصر المحرمات. قال ولو سبق الشافعي إلى ذلك ما كنا نستجيز مخالفة مالك في مصيره إلى حصر المحرمات، فيما ذكر، أو فيما ذكر الله في هذه الآيات، انتهى، هذا هو المقصود. ويؤيد ما ذهب إليه الشافعي ما سمعت من الأدلة التي جاءت في السنة من ذكر بعض المحرمات التي لم تشتمل عليها هذه الآية، فهذا ما يؤيد مذهب هذا الإمام رحمه الله تعالى. حاصل أن مذهب مالك مرجوح ومذهب الشافعي هو الراجح، أن الآية لا تفيد الحصر، فإن كان يقال بالحصر فالمقصود هنا بالحصر الإضافي، للحصر الحقيقي، كما هو معلوم من كتب البلاغة أن الحصر حصران، حصر إضافي وحصر حقيقي، حصر إضافي بالنسبة إلى شيء فهو حصر، وحصر حقيقي هو المقصود المعلوم. ما عند زيد من الأولاد إلا محمد وسعيد وخالد، هذا حصر إيش؟ حقيقي، ما عند إلا هؤلاء، إذا كان ما له إلا هؤلاء هذا حصر حقيقي، لأنه أتى والواقع عليه، والواقع على هذا الشيء، فهذا حصر حقيقي. إنما محمد رسول الله، ما محمد إلا رسول، هذا حصر إضافي، أي له صفات أخرى، لكن بالنسبة لقولكم أنه كاهن أنه شاعر أنه كذا ما هو من هذا الباب أبدا، ما محمد إلا إيش؟ رسول، ما محمد إلا رسول، فهو بالنسبة لقولكم أنه شاعر هذا مو صحيح، فهو رسول عليه الصلاة والسلام، وإلا له صفات إيش؟ أخرى غير رسالة، له صفات أخرى غير الرسالة، فهذا مو حقيقي وإنما إضافي بالنسبة لشيء قالوهم. ممكن ممكن، لكن هو يؤيده بالأخير هذه، قالوا قيل أنها نزلت بعرفة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الآية الأخرى الآن هو يعني استدرك هذا الإرادة الذي أنت تريده، وقد يقول قائل انتبه إمام رحمه الله، ما هو سهل، وهو إمام وهو استدرك هذا، قال وأكدت الآية الأخرى التي روي أنها نزلت بإيش يعرفه آخر ما يكون، آخر ما يكون، فانتبه لهذا الإرادة. طيب انتهينا من هذه المسألة، مسألة إنما في الآية هل تفيد الحصر أم لا تفيد الحصر، وقد سمعت أنها ليست الحصر الحقيقي، فهناك أشياء محرمة أخرى لم تذكر في هذه الآية كما جاءت بها السنة. قال رحمه الله المسألة الثانية قوله تعالى الميتة إنما حرم عليكم الميتة، هذا المحرم الأول مما ذكر في الآية. قال المسألة الثانية قوله تعالى الميتة، وهي الإطلاق عرفا، والمراد بالآيات حكما ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاء، هذه الميتة في الشرع، هذه الميتة الشرعية، والميتة لفظ عام، لهم عام، لكن المقصود هنا الميتة التي هي المحرمة، التي هي المحرمة هي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاء، أو ذكيت تذكية غير شرعية، أو ذكيت تذكية غير شرعية، ذكيت لكن تذكية غير شرعية يضاف لأنها ميتة، هذا ما يجوز أكلها، وإن قال أنا ذكيتها نقول هذه التذكية غير شرعية، فالذكاء لها طريقة معينة في الشريعة، لها طريقة معينة في الشريعة، فلا بد أن تذكى هذه الأكيلة التي يراد أكلها أن تذكى ذكاة شرعية، فهي إما أن تموت حتف أنفها من غير سبب، من غير سبب تموت، هذا مات حتف أنفه يقال من غير سبب، أو تموت بسبب وهو ذكاء، لكن هذه الذكاء غير إيش؟ غير شرعية، فهي تعتبر أيضا ميتة، تدخل في مسمى الميتة وإن كان ذكاها. طيب قال ما مات من الحيوان حتف أنفه، وما هو الذي يموت من غير سبب، من غير قتل بذكاء، هذا هو الميتة، أو مقتولا بغير ذكاء، أو مقتولا لكنه بغير ذكاء كالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها مقتولة لكنها بغير ذكاء، وهي من قسم إيش؟ الميتة، فالمنخنقة التي يخنقها الشخص حتى تموت تنخنق بشيء، أو يخنقها هو مثلا، إما تنخنق بشيء تدخل في مكان وتنخنق حتى تموت، هذه لا يجوز أكلها إن لم يدرك فيها شيء من الحياة ويدكيها بعد ذلك، لا يجوز أكلها. وكذلك أيضا الموقودة المضروبة يضربها حتى إيش؟ حتى تموت، أيضا لا يجوز أكلها. وكذلك المتردية التي تسقط المكان عال إلى أسفل وتموت، أيضا لا يجوز أكلها. وكذلك النطيحة التي ينطحها غيرها، إما نطحها كمش آخر أو نطحتها سيارة، يعتبر طحن صدمتها، نطح صدمت السيارة حتى ذهبت بها مكانا بعيدا في هو ما هو موجود الآن، هذه تعتبر أيضا إيش؟ ميتة، لا يجوز أكلها، دبها السيارة حتى تبعدها إلى مكان ثم تموت، أو ينطحها شيء من جنسها، ينطحها شيء من جنسها أو من غير جنسها، فإنها تعتبر ميتة إذا ماتت من النطح. وما عدا عليه السبع هذا معلوم، عدا عليه السبع نهشوا ومات بعد ذلك فلا يجوز أكله، فهذه ماتت وهي ميتة، لكن هل ماتت بذكاء أو ماتت حتف أنفها؟ لا، وإنما ماتت إيش؟ بهذه الأسباب، ماتت بهذه الأسباب التي ذكرت. فالإمام يقول في الميت رحمه الله: هي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاء، أو مقتولا بغير ذكاء، أو مقتولا بغير ذكاء، كالتي يذكرونها المنخنقة والموقودة والمتردية، يذكرون هذا هنا أنها ماتت من غير ذكاء، ماتت بأسباب لكن ما هي ذكاء. وهو كأنه كالعطف التفسيري، وإلا إيش فائدة هذا ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاء؟ هذا أخص، هذا الثاني أخص منه، أو مقتول بغير ذكاء على ما ذكرنا يكون أخص منه، الأول أعم، حتف أنفه من غير قتل بذكاء. والظاهر الله أعلم أنه يتم مع ما ذكرنا، أو ذكيت تذكية غير شرعية فهي من الميتة أيضا، يموت لغير سبب أو يموت بسبب، مثل القتل هذا يعتبر بسبب القتل من فوق أو النطح أو إلى آخر ذلك، فيكون الأول مات من غير سبب، والثاني أو مقتولا بغير ذكاء مات بإيش؟ بسبب، فيكون اتضح المقصود، مقصود الإمام واضح. قال رحمه الله: والمراد بالآيات حكما ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاء أو مقتولا بغير ذكاء كالأشياء المذكورة. أو مقتولا بغير ذكاء كانت الجاهلية تستبيحه فحرمه الله تعالى فجادلوا فيه، فرد الله تعالى عليهم على ما يأتي بيانه في الأنعام إن شاء الله عند هذه الآية المتقدمة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. سيأتي الكلام على هذه المسألة هنا. قال المسألة الثالثة، الآن ما هو المسألة الثانية؟ معرفة الميتة، ما هو ضابط الميتة؟ الميتة هي ما مات حتف أنفه من غير ذكاء، أو ذكي لكن بذكاء غير شرعية، أو مات مقتولا بغير إيش؟ ذكاء، كالذي يسقط من فوق، كالذي ينطح إلى آخر، هذا كله من قسم الميتة يعتبر ميتة. قال: كانت الجاهلية تستبيحه فحرمه الله فجادلوا فيه، فرد الله عليهم على ما يأتي بيانه في الأنعام إن شاء الله. المسألة الثالثة في شعرها وصوفها وقرنها، أي حل هذه الأشياء، هل هذه الأشياء تجوز وتكون حلالا، يجوز للشخص أن يقتنيها، أن يستعملها، شعر الميتة، صوف الميتة، قرن الميتة، هذه فيها خلاف عند أهل العلم. قال: المسألة الثالثة في شعرها وصوفها وقرنها، ويأتي في سورة النحل إن شاء الله. فذهب المالكية إلى طهارة صوف الميتة وشعرها وجواز الانتفاع به على كل حال، جواز، هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، يجوز الانتفاع بشعر الميتة وبصوفها وكذلك إيش؟ أما القرن سيأتي عند الحنفية، لكن المالكية اقتصروا على هذا، على طهارة صوف الميتة وشعرها وجواز الانتفاع بها على كل حال، وإن غسلها لا بأس، وإن غسلها من باب النظافة هذا لا بأس، وإن هي طاهرة وإن لم يغسلها، أي هذه الأشياء المنفصلة من الميتة، يأخذها الشخص، يأخذ الشعر مثلا أو يأخذ الصوف ينتفع به، هل هذا جائز أم ليس بجائز، هل هي طاهرة أم ليست بطاهرة؟ فذهب هؤلاء المالكية إلى طهارة ما ذكره، وهو قول جمهور العلماء، طهارة هذه الأشياء الريش والشعر والوبر والصوف، هذا قول جماهير العلماء يقولون به طهارة ما ذكره، لقول عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها أو لحمها، لما سئل عما حصل من استعمال الإهاب فقال له، قالوا هذه ميتة يا رسول الله، قال انتفع بإهابها، قالوا ميتة يا رسول الله، قال إنما حرم أكلها أو لحمها، إنما حرم أكلها أو لحمها، فهذه يدل على جواز استعمال هذه الأشياء منها، استعمال الصوف، استعمال كذلك الوبر، استعمال أيضا كذلك الشعر، استعمال القرن، هذا يدل على جواز هذا، وهذا الذي اختاره جماعة من أهل العلم كما سمعته مذهب الجمهور. واشترطوا، لكن اشترطوا أن يكون من طاهر في الحياة، اشترطوا أن يكون من طاهر في الحياة، يكون من الشاة طاهرة في حياتها، ويكون أيضا كذلك من الإبل، من البقر، أما من الكلب عندهم نجس عند الجمهور، أو من الخنزير، هذا ما هو طاهر في حياته، هذا ليس بطاهر في حياته، فلا ينتفع بصوفه ولا ينتفع بشعره ولا شيء من هذه الأشياء، فيشترط في هذه الأشياء المنتفع بها أن تكون من طاهر في إيش؟ في حياته، إذا كان حيا يكون ويش طاهرا، فهذا إذا مات لا بأس أن تنتفع بهذه الأشياء منه. أما أن يكون نجسا في حياته مثل الخنزير عندهم نجس، ومثل أيضا كذلك إيش الكلب عندهم نجس، فيقولون مثل هذا لا يستعمل منه شيء إذا كان في حياته ما يستعمل منه هذه الأشياء. فمن باب أولى في إيش في مماته، فلا ينتفع بشعره ولا ينتفع بقرنه ولا ينتفع بصوفه. هذا مذهب الجماهير، واختار الشيخ الإسلام الطهارة مطلقا سواء كانت من طاهر أو غير طاهر، هذا هو القول الراجح أنه يجوز الانتفاع بهذه الأشياء من طاهر ومن غير طاهر، وهذا الذي مال إليه الشيخ الإسلام رحمه الله، طاهر في حياته وليس بطاهر في حياته. فإذا دبغ مثلا إهابه، إذا دبغ إهابه سواء كان طاهر أو غير طاهر، إلا أن بعضهم يستثني الخنزير، يستثني الخنزير فقط، هذا الذي يرجحه بعض أهل العلم من المعاصرين كأهل الشيخ، فإنه يرجح هذا أنها طاهرة يستعمل كل شيء منها إلا الخنزير فلا يستعمله شيء من هذه الأشياء. طيب إيش الآن استفدنا من قول المسألة الثالثة في شعرها وصوفها وقرنها؟ أن هذه الأشياء إيش طاهرة ويجوز الانتفاع بها عند جمهور أهل العلم، لكن قيدوا ذلك بإيش بقيد ما هو؟ أن يكون هذا المستعمل منه طاهرا حال حياته، مثل الغنم مثل الإبل مثل هذه الأشياء. أما إذا كان نجسا حال حياته فإن مات فلا ينتفع بشيء منه. والحنفية أيضا كذلك زادوا مسألة القرن أنه يجوز الانتفاع به، يؤخذ القرن من الميتة وينتفع به، وأيضا السن والعظم كل هذه يجوز استعماله وإن كانت من الميتة. فهم زادوا على الجمهور القرن والسن والعظم، فقالوا لا بأس بالانتفاع بها، هذا هو الصواب لعدم وجود الدليل. قال عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها أو لحمها، إنما حرم أكلها وهذه الأشياء ما تؤكل، وإنما ينتفع بها في أمور مثلا ينتفعون بها في بعض الأشياء، فلا بأس بالانتفاع بالسن، والانتفاع كذلك أيضا بالقرن، والانتفاع بما ذكر من العظم. فإن شاء الله يرجع أنه لا بأس، وهو مذهب الحنفية لعدم وجود دليل على التحريم. فهذا نكتفي به إن شاء الله، هذه الثلاث المسائل التي ذكرت تحت قولي إنما حرم عليكم الميت والدم، وستأتي مسائل أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.